بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قلنا إن الآيات فيها الحد وتحريض العباد على النفقة، الآيات فيها تحريض العباد وحث العباد على النفقة، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد ينبغي أن يطلب بعمله أفضل صورة للأداء، يطلب بعمله أفضل صورة للأداء، فعلى ذلك حث ربنا سبحانه وتعالى العباد على النفقة. منهم من ينفقون هذه النفقة علانية، ومنهم من ينفقون هذه النفقة سرا، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النفقة في السر أفضل من النفقة في العلانية، النفقة في السر أفضل من النفقة في العلانية. قال الله تعالى: وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبصفة عامة الصدقة يكفر بها السيئات، الصدقة يكفر بها السيئات، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قلنا لابد من مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما يصدر من ذلك العبد من أقوال أو من أفعال، والله بما تعملون خبير. يبقى مراقبة الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر من الإنسان من أقوال أو أفعال، يبقى قبل أن يتكلم الإنسان يبقى على ذلك ينظر إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سائله لماذا قال هذه الكلمة، فماذا تكون الإجابة؟ قلنا ده كله حيدفع الإنسان أن يقيد ذلك اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير، كما قال ربنا سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. وكذلك أيضا يعلم أن الله تعالى يراقب فعل ذلك العبد، فلا يصدر منه الأفعال إلا على ما يرضي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يرشد الناس إلى الهدى، ويرشد الناس إلى الخيرات، ويرشد الناس إلى سبيل ربهم المستقيم، لكن هو لا يكلف بحمل الناس على ذلك الطريق، يقول هذا ليس بإمكاني ولا في مقدوري. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم من الذي يستحق الهداية فييسر له ذلك السبيل، ومن الذي لا يستحق الهداية فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يدفع عن ذلك الصراط، أو ربنا سبحانه وتعالى يمنع من ذلك الأمر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. النفقة هتعود بالخير على الإنسان، المنفق هو الذي تعود عليه النفقة بالخير، قلنا في الدنيا والآخرة. يبقى النفقة الصدقة فيها تكفير للسيئات، فيها حصول العبد على رضا الرب سبحانه وتعالى، فيها بناء هذا الحاجز بينك وبين النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ده لابد الإنسان أن يتحسس من نفسه، يطر النفقة قبل إخراج النفقة، هل هي فعلا لله سبحانه وتعالى أو أراد بها الرياء، أراد بها السمعة، أراد بها أن يذكر عند الناس؟ فعلى ذلك يبقى لابد من تخليص أي شائبة موجودة في القلب أو عالقة في القلب قبل أن يتقدم الإنسان إلى الفعل. يبقى قبل أن يتقدم الإنسان إلى الفعل ينظر إلى قلبه ويدقق النظر في قلبه أن ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى، ما قصد بذلك إلا القربة، وما قصد بذلك إلا الحصول على رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى نقول على ذلك النفقة لا تضيع، على الرغم أنها في الظاهر كده، يبقى ده مال دفع الإنسان المقابل العوض، قلنا الإنسان يعني يحب دوما العوض، إن دفع كذا فما المقابل؟ فنقول المقابل ذلك الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى، المقابل هو حصول الإنسان على رضا رب سبحانه وتعالى. والنفقة لا تضيع، النفقة لا تضيع، أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: عليكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. يبقى الصدقة مضية باقية. يبقى نقول في الحقيقة هذا مال ادخره الإنسان لنفسه، ونقول وضع ذلك المال عند ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يربي ذلك المال لصاحبه لو كان من كسب طيب، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن تصدق العبد بنفقة من كسب طيب تقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه، ثم يربيها لذلك العبد حتى تكون يوم القيامة أعظم من جبل أحد. يبقى على ذلك لو تصدق الإنسان بعدل طمرة يبقى من كسب طيب، لكن الشرط والقيد أن هي تكون من كسب طيب. فلا بد أن الإنسان يدقق النظر أيضا في السبيل الذي يتكسب من خلاله المال. يبقى مش هننظر فقط إلى النفقة وبالتالي هذا رجل منفق، ينفق في سبيل الله هذا فيما يبدو لنا، ولكن نقول أن ذلك المال ما اكتسبه إلا من سبيل غير مشروع. يبقى نقول مهما كانت نفقة هذا الإنسان ومهما كان تصدق هذا الإنسان، هذا الإنسان نراه على جود وعلى سخاء وعلى كرم، ولكن في الحقيقة هذا عمل مردود. قلنا لأن صلب العمل أن ذلك المال اكتسبه من سبيل غير مشروع، وبالتالي لابد أن احنا ندقق النظر في السبيل الذي نتكسب من خلال المال. قلنا لأن تبعات ذلك الأمر، يبقى لو أنفق يطر النفقة دي هتحتسب لذلك الإنسان أم لا تحتسب لهذا الإنسان؟ نقول لا تحتسب إلا إن كانت من كسب طيب، وكما مرت علينا الآيات: أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى فيها التنبيه أن السبيل الذي نتكسب من خلال المال لابد من تدقيق النظر فيه، ولابد أن يكون هو سبيل حلال مشروع، قلنا حتى يحصل الإنسان ذلك المال. فإن أنفق المال أنفقه في أي وجه من أوجه الخير، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ذلك العمل طالما كانت الوجهة إلى الله تبارك وتعالى خالصة. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التالية أين نضع الصدقة. يبقى مش مجرد أن الإنسان هيخرج صدقة فقط، ولكن أين نضع الصدقة؟ يا ترى عند من نضع هذه الصدقة؟ وده بيتطلب الإنسان التحري، يبقى التحري في من نضع فيهم هذه الصدقات، ونتخير يعني نقول من يحتاج فعلا إلى هذه الصدقة، خاصة من أهل الطاعات، نعين هؤلاء على طاعتهم لربه سبحانه وتعالى، نعين طالب العلم على طلب ذلك العلم الشرعي. يبقى على ذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يبقى كان توجيه الكلام والإشارة أن ذلك المال أو تلك الصدقات توضع في الفقراء، ولكن من؟ يا ترى من هو الفقير؟ ليس المسكين الذي يترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يفطن إليه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش المسكين اللي هو السائل المحتاج يجي يسأل الناس ويلحف في المسألة، ولكن نقول هناك فقراء. يبقى ينبغي للمسلم أن يتحسس من أحوالهم ويعلم بقرائن الحال أنه فقير محتاج، قد يأتي لك في ثياب زاهية، في ثياب جميلة، ولكن هو فقير، فنتحسس من حاله كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن الإنسان لما بيخرج الصدقة يبقى بيطلب، نقول أكبر أجر على ذلك، يبقى أفضل صورة تؤدى فيها الصدقة. يبقى المطلوب إنك أنت أن تتحرى أين نضع هذه الصدقة، فلا تضع الصدقة إلا عند الفقير الطائع لله سبحانه وتعالى، تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكفيه أن يضيع أو أن ينشغل بالحصول على ذلك المال. نقول ولكن حندفعه إلى مزيد من الطاعات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يبقى يعرفون بالعفة والعفاف، يعرفون. قلنا على الرغم من الفقر، الفقر ما يدفعش الإنسان نقول إلى الإلحاف، ما يدفعش الإنسان إلى نقول أن يتعرض للناس، لكن نقول على ذلك العفة والعفاف. ده خلق، هذا خلق يربى عليه المسلم. نقول بغض النظر إن كان غنيا أو كان فقيرا، لو كان فقيرا فهو أولى أن يكون عنده عفة واستعفاف، وأن يستعف بربه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده نتذكر يبقى مسألة الفقر والغنى، نعود دوما كده إلى حقيقة ذلك الأمر، إلى الحقيقة دايما. الذي يسرع عنك هو أن تقف على حقيقة الفقر وحقيقة الغنى. حقيقة الغنى ليست عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مش ده كلام حيصبر به الإنسان نفسه، ولكن لا، ده حقائق. احنا قلنا لابد ان احنا نقف على حقائق هذه الأمور. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك يبقى يقين الإنسان في هذا الأمر. دي حقيقة الغنى، هذه حقيقة الغنى كما بيّن حقيقة الإفلاس. ليس يبقى من ليس له درهم ولا متاع هذا المفلس، هذا الفقير، لا. نقول أتى بكثير من العبادات ولكن تعلقت به حقوق للآدميين، وبالتالي نقول هذا المظلوم يوفى ذلك هذه المظلمة من الظالم، يأخذ من حسناته، حتى إذا فنت حسنات الظالم أخذت من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المفلس، يبقى مش المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، ده الإفلاس العرفي وده الغنى العرفي. يبقى نقول فلان غني، أو ما أقول لك فلان غني يبقى على طول كده يعني يدرك الإنسان أنه عنده مال، يبقى عنده مال وده إنسان غني، يبقى ده الغنى عندنا. لكن كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحقائق، هذا غني فقير وهذا فقير غني، يبقى هذا غني فقير، نقول الدنيا همه أكبر همه، وبالتالي نقول جعل الله عز وجل فقره بين عينيه. يبقى ده إنسان إحنا بنرانه هو غني، غنى عرفي كما نقول، ولكن هو يشعر بالفقر الشديد. نقول ليه؟ همه إلى الدنيا، همه إلى الدنيا، فمهما منح ذلك الإنسان من أموال قلنا نظره دايما بينظر إلى الدنيا. فكما أن أهل الآخرة ينظرون إلى من يقتدى به في الدين، أهل الدنيا ينظرون إلى من يقتدون بهم في الدنيا. فنقول هذا رجل حصل على مليار من الجنيهات، ولكن هناك من حاز 10 مليارات، وبالتالي ينظر إلى هذا الإنسان وهو مليار يبقى يشعر بفقره. لماذا؟ نقول لأنه نظر إلى من هو أعلى منه مكانة في الدنيا، وبالتالي يشعر بذلك الفقر. من كان الدنيا أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شتت الله عز وجل عليه شمل، وعلى ذلك جعل فقره بين عينيه، يرى دائما أنه فقير. أنت بتراه غني لكن هو في حقيقة الأمر يرى نفسه فقير، يقول لك إيه المليار ده؟ ده هناك معاه 10 ومعاه 100، فبينظر إلى حاله أنه فقير، ينظر إلى حاله. قد نتعجب يعني كيف يعني له ذلك المفهوم، نقول لأنه همه إلى الدنيا. فبالتالي نقول بيزداد المؤمن إيمانا من خلال هذه الرؤية، لما ترى ذلك الرجل الذي حاز هذا المبلغ الكبير من المال وهو يشعر بالفقر، على ذلك يزداد المؤمن إيمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. ونقول هذا إنسان قد لا يجد قوت اليوم ولكن هو غني برب سبحانه وتعالى، غني برب سبحانه وتعالى، استغنى بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يغنيه. هذا هو الغنى الحقيقي، حتى لو لم يكن واجدا لقوت اليوم يبقى إنما الغنى غنى النفس غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا ربنا سبحانه الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يبقى هذا هو الصنف من الناس الذي ينبغي البحث عنه. يبقى احنا نبحث عن هؤلاء القوم، يبقى نقول على ذلك وجودهم في جهاد في سبيل الله او في ثغر من ثغور المسلمين، او ان هو مكث يعلم الناس امر ذلك الدين، حمل هم الدعوة ثم دعا الى دين ربي سبحانه وتعالى فمنعوا ذلك من الاكتساب، منعوا ذلك من الاكتساب. يبقى نقول انسان هو عنده لباقة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، عنده همة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، عنده همة في طلب العلم الشرعي، وكذلك همة في تعليم الناس هذا الأمر. قلنا لو تركنا ذلك الإنسان يتكسب في الدنيا على ذلك فقدنا هذا العنصر. يبقى فقدنا ذلك العنصر. نحن نحتاج إلى من يعلم الأبناء القرآن، بنحتاج، وبالتالي لو هو حيعلم القرآن وبالتالي لكنه إنسان فقير قد ينصرف عن تعليم القرآن إلى الانشغال بأي أمر من الدنيا حتى يتكسب من خلاله. فيبقى ده نقول نحتاج إن هو أن يمكث في مكانه يعلم الأولاد القرآن، يعلمهم العلوم الشرعية، أيضا يدعو الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. ونقول في المقابل إن احنا نكفي ذلك الإنسان، حنكفي هذا الإنسان. يبقى نقول إيه اللي منعه من الاكتساب؟ يبقى نقول لو ذهب ليكتسب كما اكتسب الناس لضاع جانب من ذلك الدين، ولم نجد من يعلم الأولاد القرآن. فنحن في حاجة إلى من يعلم الأولاد القرآن، نحن في حاجة إلى من يعلم الناس أمر ذلك الدين، نحن في حاجة إلى من يحمل مسؤولية وهم ذلك الدين ثم يدعو الناس سواء كان بليل أو نهار إلى دين الله سبحانه وتعالى، يعرف الناس بدين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول إن هذه المهمة منعته من الاكتساب، يبقى هذا يستحق أن ننفق عليه لأنه قام على ثغر من ثغور المسلمين. قال للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يبقى نقول لما ترى كده تشعر أنه عفيف، تشعر أنه غني، نقول أنه عفيف، إنسان عفيف لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. يبقى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ونظرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو فقير ويحتاج، لكن نقول على ذلك في الدنيا لما بينظر ينظر إلى من فضل هو عليه في المال والولد حتى لا يزدري نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ولكن لا يفطن إليه الناس. نقول نتيجة الجهالة، وأن ساعات الإنسان لما بيخرج الصدقة هو أراد إخراج الصدقة وبالتالي أراد يعني أن ينفق هذه الصدقة، وبالتالي إنسان أتى وسأل ذلك الإنسان نقول أعطاه، والذي لم يسأل والذي لم نفطن إليه على ذلك بنمنعه. يبقى نقول أعطينا ذلك السائل الذي تجرع على السؤال، وبالتالي نقول وهذا العفيف الماكث في بيته الذي لا يلح في المسألة يبقى غفلنا عنه. يبقى المطلوب ان احنا ابحث، ولابد من تدقيق النظر اين نضع هذه الصدقات، وبالتالي اقول لا تضع الصدقات الا عند اهل الطاعات لتعين هذا الانسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى، تكفيه بحيث تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى على مزيد من العطاء، على مزيد من العطاء. يبقى الإنسان ينتبه إياك أن تكون من الجاهلين الذين لا يفطنون إلى الناس، ولا تغتر بظاهر ملبسه، ولكن عليك أن تدقق النظر. هناك قرائن حنتعرف من خلالها، كذلك المؤمن له فراسة، قلنا بيقرأ عن طريق الإيمان. يبقى نقول المؤمن له فراسة، فراسة دي بيكتسبها من الإيمان، ولذلك نقول لا بد من التحري ولا بد من البحث. يبقى المطلوب لما تضع الصدقة يبقى البحث، سواء كنا قد أخرجنا هذه الصدقة وأنت تتحمل إنفاق الصدقة أو وكلت غيرا في إنفاق هذه الصدقة. يبقى نقول الوكيل أيضا لابد أن يتحرى أين يضع ذلك المال، أنت موكل من قبل فلان فعليك أن تتحرى أين تضع ذلك المال، فلا تضع المال إلا عند الطاعة لرب سبحانه وتعالى تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يبقى لو تعرضوا المسألة للضرورة فعلى ذلك لا تجدوا عنده إلحاف في المسألة، عندوش إلحاح في المسألة، يقوم بهذا السؤال على حياة، يقول بهذا السؤال على حياة، إن دفعته الضرورة لذلك فإن طلب يبقى يطلب، ليس عنده إلحاح في المسألة أو إلحاح في المسألة، ولكن نقول يطلب ذلك بحياة، يطلب ذلك بعفة، يبقى ده حال الفقير، يبقى ليس المسكين الذي ترد التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقير المسلم نقول تراه متعففا. الأصل كده ان انت تراه متعففا، مش معنى الفقر كده يدفعه ان يتعرض الى الناس، يعني ليس معنى الفقر هو يدفع ان يتعرض للناس ويلحف المسألة، ولكن نقول هو فقير لكنه عفيف، ربنا سبحانه وتعالى يصرف له القلوب، يصرف له القلوب حتى ينتبهون لذلك الانسان. وعلى المسلم المتصدق او ان كان وكيلا في الصدقة يبقى ان يتحرى ذلك الامر، ينبغي ان يبحث ويدقق النظر في من يدفع له تلك الصدقة، فلا يدفع الصدقة الا عند من يعين الصدقة على طاعة رب سبحانه وتعالى. قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم مقاصد العباد ويعلم نيات العباد. دايما هنجد في مسألة النفقات دايما كده التوجيه والإرشاد إلى مسألة القلب، إلى المقاصد ونيات العباد، لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. قلنا الآن الإنسان قد يشعر يعني بالاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى أو يزدري ذلك الفقير فينتبه، يبقى النفقة دي يبقى أنت مستخلف في ذلك المال، وربنا سبحانه وتعالى من نعمه أنه أعطاك ذلك المال، ومن نعم الله عز وجل عليك أن يصل لك حب الإنفاق في سبيل الله، وأن الله تبارك وتعالى يصل لك من تدفع له تلك الصدقات، يبقى دي كلها نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. تذكر دائما يقول للعبد مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل، ده المال الحقيقي اللي أنت بتنتفع به، ما أكل فأفنى أو لبس فأفنى أو تصدق فامضى، وما سوى ذلك من المال لا ملوش استعمال، فذائب وتارك للناس. هو في الحقيقة لو مات الإنسان الآن حينتقل إلى الورثة ويقسم على الورثة، فيبقى الإنسان ينتبه إلى هذه القضية، يبقى لا يقول مالي مالي، لا هذا مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. وقلنا حتى لو اكتسب هذا المال بالحرفة نقول من أين لك تعلم هذه الحرفة؟ هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، فالفضل يرجع إلى الله تبارك وتعالى، والله ذو فضل عظيم. يبقى نقول الإنسان باكتسابه وبحرفته، وربنا سبحانه وتعالى والذي من عليك بتعلم هذه الحرفة الذي يكتسب من خلالها. ثم يقول ربنا سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى يتحرى كما بينا بنفقته، وكذلك النفقة إن كانت ليلا وسرا هي أفضل من النفقة إن كانت نهارا وعلانية، يبقى أفضل صورة هو أن ينفق ذلك المال سرا وليلا في خفية. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سبع ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبقى رجل أنفق نفقة، وبالتالي نقول أنفق بيمينه وأخفاها عن شماله حتى لا تدري شمال ذلك الرجل ماذا أنفقت اليمين، ده نقول يعني ده تأكيد على مسألة إخفاء الصدقة، ده تأكيد على مسألة إخفاء الصدقة، ده هو الإنسان هو، وبالتالي أنفق أو تصدق بيمينه وأخفى الصدقة عن شماله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت اليمين، نقول على ذلك ده تأكيد لمسألة إخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة. ولما الإنسان يتصدق نقول على ذلك تغلق الباب على نفسك، قلنا قد يأتيك الشيطان تسلل ويدفع الإنسان إلى المن والأذى فتبطل بذلك الصدقة، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى ننتبه، يبقى ممكن نعمل الخير ثم يقوم العبد بإفساد، يقوم العبد بإفساد مسألة المن والأذى، نقول ليس بالحتم واللزوم عند يعني دفع الصدقة لكن بعدها بفترة، بعد فترة بعد التصدق بفترة كده زمنية ممكن حدثت مشاحنة بينه وبين من تصدق عليه، فعند ذلك يذكره بأيدي عليه، يذكره بأنه من عليه بكذا، أتذكر كذا وكذا، نقول يمن عليه سواء كان إذا بالقول أو بالفعل. انتبه، نقول على ذلك في الحقيقة هو يفسد مال، يفسد الصدقة التي تصدق بها لله سبحانه وتعالى، كما بينا الأمثلة كما ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إنسان ينفق النفقة يبقى ابتغاء مرضات الله عز وجل، وإنسان ينفق النفقة ابتغاء مرضات الله فيما يبدو لنا، ثم يتبع ذلك بالمن والأذى فيبطل الصدقة. وإنسان أنفق ابتداء رياء الناس، يعني إنسان أنفق ابتداء رياء الناس من أجل الرياء السمعة أن يذكر عند الناس، يبدأ نقول أحوال المتصدقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن تصدق بصدقة يبقى لابد أن تكون ممن يتصدق صدقة ابتغاء وجه الله عز وجل، وكذلك تغلق الباب على نفسك فلا تتحدث بها حتى بينك وبين نفسك، ولا تدع الشيطان فرصة أن يتسلل إلى داخلك، قلنا حتى يدفعك إلى المن والأذى، قلنا وإلا هتبطل الصدقة، تبطل الصدقة كما قال ربنا سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقع الأجر كاملا على الله تبارك وتعالى. ثم حتأتي بعد ذلك الآيات عن الكلام عن قضية الربا، أي المال الحرام المال الخبيث، يبقى ننتبه كده إلى السبيل الذي نتكسب من خلاله المال. يبقى قد يفعل الإنسان الخيرات ولكن أصل المال خبيث، أصل المال هذا مال باطل. فبعض الأحيان كده بتجد هذا تاجر المخدرات، وبالتالي نقول أنه في رمضان أو في غير رمضان تجد يأتي بالذبائح ويقوم بذبح هذه الأنعام ويقوم بتفريقها على الناس، وعند الناس يقولون هذا رجل طيب، هذا رجل طيب. لماذا؟ لأنه فعل الخير. لما نظرنا إلى أصل ذلك المال هذا مال حرام، من أين له أن يكون هذا رجل طيب؟ هذا رجل خبيث، هذا رجل خبيث، لأنه اكتسب المال من سبيل غير مشروع. فإحنا ننتبه، يبقى مش مسألة النفقة فقط، ولكن لابد أن نعود إلى أصل الاكتساب. فنقول النفقة دي نفقة متقبلة إن كانت من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما نغترش بظاهر العمل، لكن نقول خاصة بمسألة النفقة لابد أن ننظر إلى السبيل الذي اكتسب به النفقة. فكان الكلام في الآيات المقبلة عن قضية الربا، يبقى قضية الربا هي قضية المال الحرام، يبقى قضية المال الخبيث، يبقى ده المال مكتسب بسبيل غير مشروع. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نبهنا قبل ذلك إن أكبر معيل للإنسان على فعل الخيرات وترك المنكرات هو أن نصحح هذه التصورات بالنسبة لليوم الآخر. اللي بيدفعك إلى تصحيح الأقوال والأفعال، اللي بيدفعك إلى ضبط هذه الأقوال والأفعال، رؤية الإنسان دوما للآخرة. يبقى لابد أن احنا نوجد هذه العلاقة المتينة بين الدنيا والآخرة، وإحنا في الدنيا بأبداننا ولكن القلوب لابد أن تكون معلقة بالسماء، وأن العبد بيطلب الآخرة. فرؤية الإنسان للآخرة بتدفعك إلى مزيد من الأعمال، وبتدفع الإنسان إلى ترك المخالفات والمنكرات. يبقى كما ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى تختم الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فانتبه، إن كان انشغل الإنسان بالدنيا وفرح الإنسان بنقول هذا المال المكتسب، فعلى ذلك احذر من ذلك اليوم الذي يفلت فيه الإنسان عن ربه، وربنا سبحانه وتعالى يجازي ويحاسب الإنسان على ما قدم من أفعال. وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يبقى أي لحم نبات من سحتف النار أولى به. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أشعث أغبر نقول يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ولكن أن يستجاب لهذا الإنسان، إيه السبب؟ نقول أنه مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، فأن يستجاب لهذا الإنسان؟ يبقى عشان يستجاب لك في الدعاء يبقى المطلوب أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصح للصحابة رضي الله عنه، أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى أنا عايز أكون مستجاب الدعوة، أقول لك أطم مطعمك. يبقى خلي بالك من المال اللي انت بتكتسبه، انت فعلا مفهوش شائبة، ولا المال ده نقول اختلط فيه الحل والحرمة، في شائبة من الشوائب، في شبهة من الشبهات، نقول احنا نريد ان نحصل على ذلك المال، هذا حلال صرف، حلال نقول لا شائبة فيه ولا شبهة في ذلك المال. يبقى دايما اللي بيعينك على اخذ هذا القرار رؤية الآخرة. لذلك قال الله تعالى في نهاية الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله تعالى وصفا لنا حال آكل الربا عندما يقوم من قبره في البعث لكي يرد إلى ربه سبحانه وتعالى ويجازى على أعماله. يبقى لما هيبعث هذا الإنسان آكل الربا حاله يوم القيامة، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حاله كده كأنه مجنون، إنسان كأن به جنون. يبقى لما يقوم من قبره يبقى تستطيع أن تميز آكل الربا أو آكل المال الحرام بصفة عامة. فعلى ذلك هذا كيف يقوم؟ يبقى حاله كحال الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأن به جنون. يبقى كان به جنون، ده آكل الربا. يبقى لما يقوم من قبره يبعث من قبره حتى يعرض على ربه سبحانه وتعالى. فقضية المال نقول قضية خطيرة جدا، ومن أين نكتسب المال تنتبه. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. يبقى الربا دي هذه الإشارة للمال الحرام، أي مال حرام بقى، بعقود باطلة، بسرقة، باغتصاب، أي مال حرام بقى، أي مال حرام. يبقى هذا المال الحرام يبقى نقول أدي الربا، أدي الصورة، أدي صورة منتشرة وصورة غير مخفية عن الناس. يبقى معروف الربا هو. وأيضا كما بينا أن الربا، إيه هو الربا؟ إحنا الناس بيظنون أن الربا يبقى في مسألة التعامل مع البنوك، وضع كده وديعة في البنك وبالتالي كان عليها فائدة، فعند ذلك حاز هذا المال الزائد، يبقى ده ربا. ده صورة الربا عند الناس، دي صورة مصغرة، صورة انت قيدت الربا في هذه الصورة. لا، ده في اخطر انواع الربا، هو ربا البيوع، ده اخطر انواع الربا. لذلك كانت الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر. قال: يدا بيد ومثلا بمثل. يبقى التبادل فيها يبقى لازم يكون في نفس المجلس، ولازم يكون فيها المثلية. دي يقال عنها الأصناف الربوية، هذه أصناف ربوية. يبقى على ذلك ربا البيوع أخطر أنواع الربا. قلنا لأن الإنسان إن لم يكن له دراية، ده هو حال الإنسان بيع وشراء على طول، فإن لم يكن له دراية يقع في المحظور ويقع في المحرم. مش الربا بقى عبارة عن المال اللي احنا الإنسان بيضعه في البنك ويأخذ المقابل ذلك فائدة، لا، ده صورة من الصور، هذه صورة. لكن أخطر أنواع الربا يبقى ربا البيوع، قلنا لأن الإنسان لا يفطن إلا ذلك ويقع فيه، يعني يقع في ذلك الأمر. وكذلك أيضا في عقود فاسدة، وبالتالي العقد الفاسد ده ما ينبنيش عليه هذا الأثر من ملكية المال. زي كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى عنه، وبالتالي ده يتكسب بهذا الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ده بيبيع الكلاب، يبقى ده مال محرم أيضا، يعني ده مال محرم. فحنجد إحنا لما نقرأ كده في البيوع حنجد هناك عقود نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها عقود باطلة، عقود باطلة. نقول نهى عن المحاقلة، يبقى الرجل يبيع الحقل كده قبل بدو الصلاح الحب، أو يبيع الثمار قبل بدو الصلاح للثمار، يبقى دي كلها عقود باطلة، هذه عقود باطلة، أبطل الشارع هذه العقود، وبالتالي لا يترتب عليها بقى أثار. قلنا زي الإنسان الذي زنى بالمرأة أنجب ولد، قل ولد ده لا ينسب إليه، هذا ولد أتى من سبيل غير مشروع، الولد ينسب إلى الرجل في النكاح الصحيح، لكن هو ده نكح المرأة، ولكن نقول بطريق نقول بسبيل غير مشروع. فعلى ذلك لو أنجبت الولد لا ينسب إليه الولد، يبقى لا ينسب، يبقى هذا الولد لا ينسب إلى ذلك الزاني، أن لا ينسب إلا إلى الرجل في النكاح الصحيح. فيبقى مش معنى أنه هو وطأ المرأة دي وأنجب منها الولد يبقى ينسب إليه الولد، يبقى إحنا برضك مع أنه ولد هو موجود، فإحنا برضك بننتبه، يبقى الناس اعتادت على البيوع ده هي، لكن دي صور كلها أبطلها الشارع، فيبقى ده مال باطل، مال حرام بيبيعوا، نقول كده الزرعة، يبقى ده زرع أرز، وقبل نقول ما بيطلع النبتة، ده المفترض كده الأرز ده لا يباع إلا لما يشتد الحب في سنبله، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو باعه ابتداء كده، دي كانت نبتة ضعيفة لسه، يعني لو نظرنا ما نعرفش هيطلع ايه ده رز ولا غيره، وبالتالي نقول ده البيوع، يقول لك الموجود عند الناس هي ده الموجود، هو ده الدنيا كلها ماشية بذلك الأمر. هل لو الدنيا ماشية بهذا الأمر يبقى احنا أساسا يعني نقول ربنا سبحانه هيحل لنا السبيل دهوت؟ لا، ده سبيل حلال وده سبيل حرام. لو اجتمعت الدنيا كلها على إبطال سبيل من سبل الخير وإحداث سبيل من سبل الشر، يبقى هذا طبعا نقول مردود على أصحابه، مردود على أصحابه. فما نظنش كده يقول لك الدنيا كلها بتتعامل بكده، يقول لك الدنيا كلها بتتعامل، العالم كله بيتعامل بالربا. هل العالم كله بيتعامل بالربا؟ ده دليل على الحل، وده دليل على الحل. يبقى على ذلك نقول لو العالم كله اجتمع على تحريم الماء، هل الماء يحرم؟ مش هيحرم بقولهم، وهذا الحرام لا يحل أيضا بقولهم، ده نقول القول فيها قول الشارع، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. فعشان كده الإنسان ينتبه، لابد أنه يعرف من أين اكتسب الماء، اكتسابه ده صحيح ولا لا، بيع شراءه ده صحيح ولا لا. نقول أتى الكلام عن هذه العقود، أبطل الشارع جانب من العقود التي كان يتعامل بها الناس، يبقى ده نقول يبقى سبيل غير مشروع، سبيل غير مشروع، يبقى احنا لابد ان احنا ننتبه الى ذلك. قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يبقى ده حاله لما يقوم من قبره، يبقى عندما يبعث من قبره يبقى حاله زي المجنون مصاب بجنون، يبقى كذلك ايضا. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ازاي بتدخل الاراء، ازاي تدخل الاراء، ونقول على ذلك الإنسان قد يعجب برأيه وبالتالي على ذلك ينحي نصوص من الشرع، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ده هم حتى كده نقول يعني من سفاهة هؤلاء جعلوا الربا هو الأصل ويقاس عليه البيع، مع أن المفترض نقوله أن الربا زي البيع، حاله زي البيع، لا، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني جعلوا الربا هو الأصل اللي بيقاس عليه البيع، فقالوا البيع مثل الربا، كأن ده أصل عندهم، ده أصل مفوش كلام، مفوش كلام، يعني ده حلال حلال. طبعا هم المفترض يقولوا ده الربا زي البيع، زي ما البيع ده حلال يبقى الربا برضك حلال، لأن ده معاملة، نوع من أنواع المعاملة، لأن هم عكسوا القضية، وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. في بعض الأحيان الإنسان بيغتر نتيجة أن البيع كالربا، نقول ممكن في النتيجة، في النتيجة، لكن لابد ان احنا نعتمد السبيل والوسيلة التي نصل اليها الى النتائج. لذلك احنا دايما نقرأ في كلام العلماء ان الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وجد اهل المدينة يتبايعون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، يبقى لما قدم المدينة كان عندهم نوع من أنواع المعاملة موجود، كان الصاع من التمر الجيد بيبدلوه بصاعين من التمر الرديء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيعوا هذا بالدراهم واشتروا هذا واشتروا هذا بالدراهم، البيع ده بالدراهم واشتروا ولد بالدراهم. فلو احنا كده تخيلنا المسألة، يبقى ده تمر الكيلو منه بعشرين جنيه، وده تمر الكيلو منه بعشرة جنيه، يبقى الكيلو من ده بيساوي قد ايه؟ اتنين كيلو من ده. طب لو احنا بدلنا، يبقى نديله كيلو من ده واخد اتنين كيلو من ده، هذا باطل، بيع باطل. امال نعمل ايه؟ بيع ده باعوا عشرين جنيه، اشترى ده، اشتري ده بالعشرين جنيه قد ايه؟ اتنين كيلو. النتيجة واحدة ولا لا؟ نتيجة واحدة، لكن الشارع قال ده باطل وده حلال، مع ان النتيجة نقول متساوية، لكن السبيل اللي اوصلنا للنتيجة ده سبيل معتبر، ده سبيل اقره الشارع وده سبيل ابطله الشارع، عشان ما يبقاش لنا اراء بقى. اقول لك انت يعني ما خلاص، ما نتيجة واحدة، طب ما هي كده كده يعني هو محتاج لده، فحيبدل ده كيلو باتنين كيلو زي ما هو حيبيع ده، وبعدين يشتري من تمن الكيلو ده يجيب اتنين كيلو، فيقول لك انت زودت عليه كمان يعني الخطوات. نقول لك لا، ده سبيل اعتبره الشارع وده سبيل لم يعتبره الشارع. يبقى نقول ده كلام صريح اهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قدم المدينة كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرضيع، فقال لهم ما تفعلوش ذلك. ولذلك كانت التمر ده من الأصناف الربوية، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، يدا بيد ومثلا بمثل. لو كان في مبادلة لنفس الجنس يبقى فيش تفاضل، فيش تفاضل، ما ينفعش فيه الآجل وما ينفعش فيه التفاضل. طب نقول لك ده تمر جيد وده تمر رضيع، هو في واحد ممكن يبدل صاع من التمر الجيد بصاع من التمر الرضيع؟ يعني في واحد يعمل كده؟ طب ده معاه التمر الجيد هيبدله بصاع من التمر الرضيع ازاي؟ يعني ساعات احنا ممكن ما نتصورش المسألة يبدله ازاي. فنقول انت لما تنظر بقى الى مقاصد الشرع تفهم المسألة. يبقى اولا نقول من الممكن ان هذا الانسان اللي عنده التمر الجيد هيقدم التمر ده للبهيمة، هيقدمه للبهيمة، فطب يقدم التمر الجيد ليه؟ ما هو ده تمر بما مش هتميز، ده تمر جيد ورديء، فممكن اساسا يبادل بهذا الصاع الجيد بصاع رديء. يبقى نقول واسل الاخر بهذا التمر الجيد وقدم التمر الرديء الى الدبه، يبقى فيها نوع من انواع الاحسان حتى في التعامل، احسان. يبقى تخيل كده، يبقى ده انسان هيقدم التمر الجيد او مثلا حبة من هذه الحبوب الجيدة للحيوان، وفي حبوب اردأ منها، فعلى ذلك اقول لك بدل ما اقدم للحيوان يبقى الحبة الجيدة دهيت، لا انا ابدلها بمثلها من حب الرضيع واقدمه للدبة، دي دبة مش هتقدر تفرق، وبالتالي يبقى واسل اخر بهذا الجيد من هذه الاصناف. يبقى دي صورة من الصورة، لان احنا نقوله ما فيش واحد عاقل ممكن هيبدل الجيد بالرضيع، لا اهو ده أساسا لأن هو هيقدم هذا الشيء إلى الحيوان، فبدل ما يقدم الحيوان الجيد ويدع ذلك الرضيء في هذا الإنسان يطعمه، يبقى بدل ذلك الأمر. يعني فيها نوع من أنواع الإحسان، إحسان فيها مواساة، فيها أخوة، ده لها معاني، بيبقى في رابطة قوية جدا بين المسلمين. لو إنسان فعل معك كده هتجد يبقى في ألفة، في مودة، في محبة، في إحسان منه، وكذلك فيها مواساة منه بينه وبين ذلك الفقير، قلنا لعله لا يستطيع أن يتصدق، لكن هذه صورة من صور الإحسان، صورة من صور المواساة، صورة من صور التي توطد بها العلاقات، علاقات الأخوة. يبقى لذلك وقال إنما البيع وسر الربا، النتيجة واحدة، يبقى العبرة مش بالنتائج بس، وكذلك بالوسائل. عشان كده أقوله دايما الوسيلة، الوسائل حكم المقاصد، يبقى زي المقصد كده لازم يكون مشروع، الوسيلة التي توصل العبد إلى المقصد لابد أيضا أن تكون مشروعة. يبقى نقول ده هذه الصورة نتيجة واحدة، الشارع قال هذا خطأ وهذا صواب، الشارع قال لنا ده حلال وده حرام، وبالتالي احنا لا نسلك أبدا السبيل اللي هو الحرام حتى لو كان حيوصل إلى حلال، لكن لا، هذه المقصد هو، يبقى السبيل لتحقيقه ازاي؟ لابد من النظر الى الوسائل. والا هؤلاء قالوا انما البيع مثل الربا، نقول حتى من سفاهة هؤلاء انهم جعلوا الربا والاصل يقاس عليه البيع، والبيع ده اساسا ما فيهوش خلاف، ما فيهوش خلاف، الا طبعا العقود الفاسدة التي ابطلها الشارع. الربا حرام، الربا حرام، وبالتالي نقول اتى فيه ذلك الكلام ان الله سبحانه وتعالى قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله، قلنا لأن المجتمع لو قام على الربا يبقى على ذلك ده مجتمع فاسد، مجتمع فاسد لا يقوى على محاربة ولا مبارزة العدو، زي ما هو مجتمع المفترض ان هو يبقى عنده قيام بالعبادات وأداء لهذه العبادات، كذلك أيضا تطهير المعاملات، يعني لابد من تطهير المعاملات. وإحنا في سورة آل عمران هنقرأ يعني كان الكلام بيأتي على غزوة أحد، وبالتالي هتجد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بيكلم على قضية الربا، يعني إحنا كانت في آل عمران يبقى هنجد أن الآية تكلم على غزوة أحد، الآية تكلم أولا على نصارى وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد نصارى نجران جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه، ونقول القسم الثاني أو الشطر الثاني بيتكلم على غزوة أحد، وإحنا بنجي نقرأ كده في الغزوة هتجد الآية، يبقى آية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى نقول بيتكلم على الربا، ده بيتكلم على الغزوة وتفنيد الأمر وإيه هي الدروس المستفادة من هذه الغزوة، ومع ذلك كانت إشارة في الكلام عن الربا لأن ده مش منفصل عن المسألة، مش منفصل، فعش مجتمع قائم على الربا حتى لو كانوا من النساك والعباد، لكن مجتمع قائم على الربا يبقى قائم على الرشوة، قائم على أي صورة من صور الأموال الباطلة، فتظن أن الله تعالى ينصر هذا المجتمع، لا بد أن يكون مجتمع يعني يتطهر هذا المجتمع من كل شائبة ومن كل أساسا حكم الأحكام الخاطئة أو معاملة من المعاملات الباطلة. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك أنهم قال نما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، القضية منتهية، ربنا سبحانه وتعالى قال هذا حلال وهذا حرام، فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله، أنا كعبد كده مأمور، هذا حرام حرام، هذا حلال حلال، لماذا تقول لك والله طب يعني اقنعني بالرأي، اقنعني بالرأي، ده أساسا حكم الرب المعبود سبحانه وتعالى، فيش مجال للأخذ والعطاء فيه، فيش مجال، قال هذا حلال هذا حلال، هذا حرام هذا حرام، طب العلة ايه، طب لكذا او كذا، ايه الحكمة من ذلك، نقول انا عبد مأمور، قال هذا حرام هذا حرام وهذا حلال هذا حلال. وكما بينا قبل ذلك رؤيتنا للشرع ازاي، الشرع ما اتى الا لتحقيق مصالحي انا في العاجل والآجل، ودافع عن المضار انا في العاجل والآجل، مش جاي لغيرك، ده جاي لك عشان يجلب لك المنافع في الدنيا والآخرة، يدفع عنك المضار في الدنيا والآخرة. فعلى ذلك احنا عندنا يقين، فاذا قال الله تعالى افعلوا فعلنا، اتركوا تركنا، انت بتفعل ليه كده، لان الله تبارك وتعالى امرنا بالخير، وان الله تبارك وتعالى امرنا بما فيه النجاة، والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. واحنا ليه بننتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، لان ده طريق الانحراف الذي انحرفت من خلاله اليهود والنصارى من كان على شاكلة هؤلاء، ده لو انحرف الإنسان عن المنهج عن الطريق المستقيم على ذلك نقول هذا الطريق يؤدي إلى النار، هذا الطريق يؤدي إلى النار، يبقى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن، دائما كده انظر شريعة دي لم تأتي إلا لتحقيق مصالحه، يبقى هنقول مصالح العباد، انا عبد من العباد، يبقى انا بنظر للشرع كده وانا بنقراه، يبقى انا بنتبه اول للحكم، انتبه للحكم وانا مهيئ تماما للاستقبال والتطبيق الفوري، انا حناقش احكام ربنا سبحانه وتعالى او اعترض بارائي، ده ارائنا اراء فاسده لو لم تتفق مع شرع ربي سبحانه وتعالى، فابتداء الشرع ده يبقى كان لصالحي، ده عشان يقودني الى الجنه ويقودني الى المغفره والرضوان، ونقول يمنعني من دخول النار، فبيدفع عني المضار في الدنيا والاخره، وبالتالي نقول يجلب لي المنافع والمصالح في الدنيا والاخره، يبقى ده نظرتك للشرع، وبالتالي لما بتقرا يبقى انا مهيئ، انا عبد اقرا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام خلاص، لو قلت لي الربا حرام ليه؟ نقول ده ليه اثار سيئه في المجتمع بغض النظر عن الاثار، هنقول الربا حرام لان الله تعالى قال حرام، يبقى النوع ده من انواع البيوع حرام ليه؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حرام، يبقى زي ما نيجي نقوله كده نهى عن عسب الفحل، يبقى عسب الفحل ده منتشر في الريف، منتشر تماما في الريف، هل مجرد انتشاره والناس حياتها او بيوتها قامت على كده يبقى ده حلال؟ ده نهي صريح، او نهي صريح، يبقى ده ما الباطل، ما الحرام، ياكلون ما اموالا باطله، ياكلون من الحرام، يبقى ده نقول ده حكم الشرع فيها، حكم الشرع. طب قول لي هياكلوا ازاي؟ ده هو قائم هو حاله على هذا الامر، يبقى هو حاله قائم على معيشته، بيته كله قائم على ذلك الأمر. نقول يعني إذا ترى يبقى كده معناه يبقى حلال لأنه بيته قائم على ذلك، قائم على حرام، قائم على حرام. فننتبه، أنا أتعامل مع شرع ربي إزاي أتعامل معاه؟ ربي سبحانه وتعالى حكيم، ولما نهى عن ذلك فيها مضرة ليا في الدنيا والآخرة، مش هكون فيها مضرة في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة. المعصية تضر الإنسان في الدنيا والآخرة، والطاعة بتجلب النفع الإنسان في الدنيا والآخرة، يبقى مش في الآخرة فقط، لا ده في الدنيا والآخرة. لكن الدافع والحافز لامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو رؤية الإنسان للآخرة، أنه سيفد على ربي سبحانه وتعالى، وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعرض هذه الأعمال على الرب المعبود، وبالتالي ده بيدفعه إلى تصحيح المسار، إلى التزام المنهج، إلى البعد عن المخالفات، إلى عدم التباطؤ في امتثال الأحكام أو في فعل الطاعات. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.